الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وصححوا. انتقل المؤلف رحمه الله بعد الإشارة إلى هاتين المسألتين السابقتين في مسألة الكلام، وهي مسألة إثبات الكلام لله جل وعلا حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، وإثبات أن القرآن كلام الله كذلك غير مخلوق. ناسب أن ينتقل إلى مسألة ثالثة من مسائل هذا المبحث، وهي مسألة التوقف في القرآن، وذلك أن صنفا من الناس توقفوا في القرآن وهم على طائفتين. طائفة توقفوا في ذلك وكانوا من الجهمية، لما رأوا انكشاف قول الجهمية في قولهم أن القرآن مخلوق، وتابعهم على ذلك المعتزلة فكشفوا وفضحوا ونكل بهم أهل السنة، وتابعهم على ذلك بقول خفي كما قلنا الكلابية والأشاعرة والماتريدية الذين زعموا بالتفريق بين ما في المصاحف وما في النفس، فأثبتوا الكلام النفسي ونفوا هذا الكلام الذي في المصاحف بأن الذي في المصاحف مخلوق والذي في النفس ليس بمخلوق. ثم بعد ذلك تتابعت البدع، صار قوم يخفون هذه البدعة بشيء من التورع البارد، كما يقال التورع البارد، ذلك أنهم قالوا القرآن لا نقول فيه مخلوق ولا غير مخلوق بل نتوقف، زعما منهم أن هذا مما لم يرد فيه النص، يعني لم يأتي نص صريح بأنه مخلوق أو غير مخلوق، كأنهم يريدون أن يكون شيء في القرآن أو في السنة باللفظ أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق هكذا. وهذا كما قلنا في أول الأمر هو مذهب وقول بعض الجهمية، والمراد بالجهمية في هذا المبحث وفي غيره من المباحث الأخرى إذا أطلقوهم كل من خالف في مبحث الصفات ووافق أهل التعطيل فيطلق عليهم جهمية، لأن هذا القول في أول الأمر قال به أتباع جهم، ثم تتابع الناس في متابعتهم لذلك القول في زيادة فيه، وكما يقال من مقل ومن مستكثر من هذه البدعة، فكل من كان عنده هذه البدعة سمي جهميا، ولو كان أشعريا ولو كان ماتريديا ولو كان كلابيا ولو كان معتزليا يقال له جهمي. وصنف آخر أو طائفة أخرى من القائلين بذلك قوم جهال ليس عندهم رسوخ في عقيدة أهل السنة والجماعة ولا معرفة ودراية بكلام أهل العلم في هذا المبحث، فصاروا يتابعون ظنا منهم أن هذا هو الاعتدال والوسط، ولأجل هذا وهذا كان الأئمة يشددون على أهل هذا القول. وقد روي عن جماعة من الأئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول الواقفة شر من الجهمية، الواقفة شر من الجهمية. لماذا؟ لأن الجهمية أمرهم واضح وبين وظاهر وشرهم معلوم وبدعتهم كذلك لا تخفى، لكن هؤلاء الواقفة هم الذين يشككون على العامة أمر دينهم بحجة الاعتدال والتوسط والإنصاف، ولهذا كان يقول الواقفة شر من الجهمية. وهكذا نقل هذا غير واحد كعبد الله بن أحمد في كتاب السنة، والخلال في كتاب السنة، وهكذا ابن بطة في الإبانة، وهكذا الآجري في الشريعة، وغيرهم من أئمة السنة ومن كتب في معتقدهم معتقد أهل السنة والجماعة نقل ذلك عن عدد من أئمة المسلمين، وعلمائهم. لماذا؟ بهذين السببين، أنه بهذه البدعة وبهذا المبحث صار قوم من الجهمية يبطلون عقيدة أهل السنة ويؤصلون ويخون عقيدة الجهمية، فإنهم إذا قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق انتهى الأمر إلى إيش؟ إلى عدم إثبات الحق، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه غير مخلوق. إذا قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق انتهوا إلى نفي الحق، وهو أنه غير مخلوق. ولأجل هذا صاروا شر من الجهمية. وهكذا كذلك، لأن بعض هؤلاء ربما يتابعهم بجهل فيلبس على بعض العامة في هذا الاعتدال والتوسط المزعوم والإنصاف. ولهذا صار هذا القول قاعدة يذكرها العلماء في مسائل كثيرة، ولو في غير مسألة القرآن، ولو في غير مسألة القرآن، لأن كل توسط واعتدال وإنصاف مزعوم يخالف الحق فهو بمثل قول الواقفة في مسألة القرآن. صار هذا مثل يضرب لكل من ادعى الاعتدال والتوسط والإنصاف في شيء يخالف الحق الذي دل عليه الدليل، فإنه يقال له قال الإمام أحمد رحمه الله الواقفة شر من الجهمية. أي مثلا في زماننا هذا يأتي إنسان فيقول أبو الحسن مبتدع، وآخر يقول أن أبو الحسن غير مبتدع، ويأتي واحد وسط ويقول لا ما نقول مبتدع ولا نقول غير مبتدع، نحن متوقفون. فنقول له كما قال الإمام أحمد رحمه الله الواقفة شر من الجهمية. هل هو جهمي؟ لا، ليس بجهمي، لكنه نقول كما في هذا لهذا المعنى، يعني الواقفة شر من الحسنية، المتوقف في الحسنيين شر من الحسنيين، لأن هؤلاء الحسنيين هم في الحقيقة أمرهم قد فضح واتضح وبين وانكشف، فقد ماعوا بالمجتمع وخالطوا أهل البدع والضلال، وصار الائتلاف والاجتماع على الباطل بما لا يخفى على أحد. لكن الشر الذي يدخل على بعض الناس يدخل من قوم زعموا أنهم متوقفون وأنهم ما استطاعوا أن يحكموا ولم يعرفوا. وفي هذا طائفتان، طائفة من أهل البدع يوافقون هؤلاء فيما هم فيه، وطائفة أخرى هم جهال ما بحثوا في القضية ولا اطلعوا عليها ولا عرفوها فوافقوا هؤلاء على قولهم. وليس المراد أن هذه البدعة مثل هذه البدعة، لكن المراد أن هذا الحكم ينطبق على مثله في مثل هذا الحكم. وهذا هو المعنى، أن هذه صارت قاعدة. وعلمنا ما معنى مراد المؤلف رحمه الله، قال ولا تكون في القرآن بالوقف قائلا، يعني انتبه واحذر أن تكون من يتوقف في القرآن فيقول مثلا لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. لماذا؟ لأن هذا أمر واضح وبين، وقد علمت أدلة الكتاب والسنة التي تدل أن القرآن غير مخلوق، وهو كذلك الذي عليه الأئمة، أئمة الدين، وما نقله العلماء وبسطه بكتبهم. ولأنه كذلك هو قول أحد طائفتين، طائفة من أتباع الجهمية حذر منهم العلماء بأعيانهم وأسمائهم، ومبسوطا ذلك في كتب الاعتقاد، وطائفة ثانية من الجهال الذين لم يعرفوا بالرسوخ في العلم، توقفوا بشيء لا يجوز لهم التوقف فيه. قال كما قال أتباع لجهم وصححوا، أي كما قال أتباع لجهم وصححوا هذا القول، صححوا قول من قال بالتوقف. عندكم إيش؟ وأسجحوا. طيب نسخة كذلك يجوز وصححوا وأسجحوا، وجاء بنسخة كذلك وأسمحوا، فهذه ثلاثة نسخ جاءت في البيت، جاء وصححوا، يعني صححوا مذهب جهل. وهؤلاء كما قلنا احدى طائفتين، اما قوم من الجهميه يخفون بدعتهم، والطائفه الثانيه قوم من الجهال لا يدرون الحق من الباطل. وعلى النسخه الثانيه واسجحوا، السجح هو اللين والسهوله، لكنه اللين والسهوله غير المكتسب، يعني لا يكتسب الانسان بنفسه، فيقال مثلا هذا وجه اسجح، يعني لين واملس، وهذه ناقه سجحاء، اي طويله ملساء لينه، ويقال هذا سهل اسجح، اي املس ولين، فهو يذكر للشيء اللين والسهل والسمح الذي لا يكون مكتسبا. وكأنه بهذا أشار رحمه الله إلى صحة هذه النسخة الأخرى، فيكون المعنى أن طائفة منهم ليس من ذات أنفسهم يريدون هذا اللين مع الجهمية، لكنه شيء دخل عليهم بسبب جهلهم، شيء دخل عليهم بسبب جهلهم. وهكذا كذلك نسخة وأسمحوا، نسخة وأسمحوا يعني يكون المراد أنهم سهلوا في شيء لا يجوز التسهيل فيه، سهلوا في شيء وتسامحوا في شيء لا يجوز التسهيل والتسامح فيه، لأن هذا الباب دين ولا يجوز ذلك إلا بالحجة والبرهان، ولا يجوز ذلك إلا بقول أهل العلم، كلام أهل العلم الراسخين، فإن الإنسان لا يأخذ المسألة بالعقل. بعض الأمور تخفى على بعض أهل العلم، وينبغي لأهل العلم إن كانوا من أهل العلم الراسخين في العلم وكذلك الخبيرين به أن يسلم ذلك بعضهم لبعض، ويعترف بالفضل لأهل الفضل. فإذا كانت المسألة دقيقة من مسائل الحديث، ومثلا أنا ليس عندي علم في الحديث، فأنا أحيله إن كنت منصفا إلى غيري ممن أعرفه أنه أقوى مني في علم الحديث، وإن كنت أنا مثلا لست قويا في معرفة الفرق والمذاهب والطوائف، وأعرف غيري من أهل السنة هو متمكن بهذا الباب، فإن الإنصاف يدفعني أن أسلم هذه القضية لغيري، لأنه أعرف مني بهذا، وأعرف نفسي أنني ما اتضح لي بهذا الشيء على شيء يقين وبرهان، فما دام أنني ما استيقنت فمن الإنصاف أن أحيله إلى غيري. فكيف إذا عرفت أنني أنا أصلا أجهل هذه القضية، هل يجوز لي أن أحكم بجهل؟ هذه مرتبة ثانية. والمرتبة الثالثة وهي أعظم، كيف يجوز لي أن أخالف غيري ممن هو أعلم مني وأرتق وأكبر وأكثر في مسألة ظهر لهم الحق فيها ولم يظهر لي، ظهر لهم الحق فيها ولم يظهر لي، وهذه مرتبة ثالثة. ومرتبة رابعة وهي أشد، كيف إذا كان كلام هؤلاء الأعلم والأرتق والأكثر والأكبر كان شديدا غاية التشديد في إنكار هذه البدعة وفي الإنكار على من كذلك وقع فيها، فكيف يجوز لي إذا كنت أنا ممن يريد الحق أن أقع في مثل هذا الخطأ؟ أقل الأحوال أنني أسلم نفسي من هذا ولو من باب ترك الشبهات، ولو من باب ترك الشبهات. فإذا مثل هذا لا يجوز التسامح فيه، بعد هذه الأمور كلها لا يجوز التسامح فيه. وهذا يفيدنا شيء عظيم، وهو درس وضابط وقاعدة من القواعد العلمية التي يستفيدها طالب العلم في كثير من المسائل الخلافية في الحكم على الأشخاص وعلى الجماعات وعلى الأقوال وعلى كذلك الكثير من الحوادث والأفعال، فإن ذلك ينبغي أن يضبط مثل هذه الضابطة، مثل هذا الضابط، وهو أن الشيء لا يؤخذ بالعقل ولا بالعاطفة، ولا بالرأي، ولكنه بالدليل والحجة والبرهان وقول الراسخين من كلام أهل العلم. هذا هو الواجب. وانظروا إلى هذه المسألة وقلنا خالف فيها طائفتان، وكان هذا الخلاف مثمرا هذا الذي سمعناه، وهو تشديد السلف على من خالف ذلك بغض النظر أن الذي وقع ووقع فيه وقع بجهل أو وقع بعمد. وهذا هو معنى النسخة الثانية، وإيش قال؟ وسمحوا، يعني وفجحوا وسمحوا، نسخة وسمحوا، يعني سمحوا في شيء لا يجوز لهم التسامح فيه، وأما وصححوا يعني أنهم هم قائلين بهذا القول عن شيء في باطنهم من موافقة لمذهب الإمام الضال رئيس أهل الضلال في باب التعطيل، وهو جهم ابن صفوان. هذا خلاصة ما يذكر في هذا البيت.